الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كان أثير في الدرس الذي في آخر الدرس الذي مضى بعض أو مسألة فيها كلام محتاج إلى بيان كثير. شكرا. وقد أبنت عن بعض ما في السؤال، وأريد الآن أن أتمم البيان، ثم أطلب من الذين كانوا يريدون سؤالا وأجلتهم أن يسألوا. المسألة هي أن علماء الإعجاز أجمعوا على أن هذا الكتاب الكريم إذا فتشت فيه عن النفس الإنسانية. دكتور معلش أنا هستأذن حضرتك بس دي واحدة السؤال معلش أنا مش عاوز اقعد طال الارض عندي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرق بين كلام الله وكلام الناس، فقال هو الفرق الذي بين الله والناس. وهذا جواب سديد جدا جدا يجعلني أقيس عليه وأقول لو سألتني ما الفرق بين النابغة وزهير قلت لك الفرق بين شعر النابغة وزهير هو الفرق بين النابغة وزهير. ما الفرق بين كلام ابن المقفع وكلام عبد الحميد الكاتب؟ أقول لك الفرق بين كلاميهما هو الفرق بينهما، وأنك إذا تأملت شعر امرئ القيس وجدت امرأ القيس، وإذا تأملت شعر النابغة وجدت النابغة، وإذا تأملت ما بين الدفتين وجدت الله. ودي حقيقة ناصعة. وإذا تأملت كلام المختار صلوات الله وسلامه عليه وجدت المختار صلوات الله وسلامه، وإذا تأملت كلام أبي بكر وجدت أبا بكر، وإذا تأملت كلام عمر وجدت عمر، وإذا تأملت كلام زيد وجدت زيدا، وهكذا الكلام هو نفس صاحبه. وهكذا جواب سيدنا الرسول ده كأنه قاعدة ذهبية لتحليل البيان، كأنه قاعدة ذهبية لتحليل البيان، وكأنه يقول لنا يا معشر البلاغيين أنتم وضعتم قدمكم على الطريق ولكنكم أخطأتم شيئا، لأنكم لم تميزوا بين بيان وبيان، وإنما جعلتم البيان بيانا واحدا، وتحدثت عن التشبيه وعن المجاز وعن الجناس وعن الطباق، وهذا قائم في الكلام كله، ولكنكم لم تتحدثوا عن تشبيهات زهير، ولا عن تشبيهات سيدنا رسول الله، ولا عن تشبيهات النابغة، ولا عن جناس البحتري، ولا عن جناس أبي تمام. جعلتم الجناس بابا واحدا، بينما هو في كل ديوان له نكهة وله هيئة وله صورة. وهكذا قل في التقديم، وهكذا قل في الحذف، وهكذا قل في وصل الكلام وفصله، وهكذا قل في التشبيه. كل كلام له خصوصيات. أنتم يا معشر البلاغيين أغمضتم عينيكم عن هذه الخصوصيات، وهذا نقص ظاهر في منهجكم وفي دراستكم. ده المقدمة التي أردتها لبيان أنك لو فتشت في القرآن عن النفس الإنسانية فلن تجدها، وإنما تجد هذه النفس الإنسانية وإنما في كل كلام صدر عنها. فإذا لم تجد هذه النفس الإنسانية في الذي بين الدفتين فاستيقن أن الذي بين الدفتين لم يصدر عن هذه النفس البشرية. وده اللي نشأ عنه منهج الخطابي القرشي العدوي العتيق الرائع، لما ذكر مصطلح البلاغة الخاصة بالقرآن، لأنه أراد أن يبحث في القرآن بلاغة لا توجد في كلام الناس، ولأنه تأمل بلاغة الناس كلام الناس وكلام الله، فوجد في كلام الناس شيئا لا يوجد، ووجد في كلام الله شيئا لا يوجد في كلام الناس. وباختصار أنا شرحت هذا من زمن بعيد، وباختصار الكمالات المطلقة، مهما كان الشاعر رائع ومتفوق، ومهما كان الخطيب رائع ومتفوق، فإن الغفلات والفطور والاختلال لازمان للطبع الإنساني وللنفس الإنسانية، فكل ما يصدر عنها يعتريه اختلال الذي هو فطرة فيها. كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، الذي هو في كلامي أنا وأنا في الدرس أحيانا يعلو وأحيانا يهبط، أحيانا أجد في نفسي وفرة نشاط ووفرة فهم فأقول بكلام جيد ونبرة عالية، وأحيانا يخبط هذا كله ويعتريني الضعف ويعتريني الاختلال. لم ينفك كلام لسان بشري من هذا الاختلال وهذا الفطور وهذا الضعف. وليس في الكتاب العزيز جملة واحدة حام حولها، فضلا عن أن يكون قد اعتراها فطور أو ضعف أو اختلال، ما عدا كلام سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هو الكلام الذي سلم من لحظات الفطور ولحظات الاختلال. ولهذا كان هم العلماء أولا أن يميزوا بين كلامه وكلام الله، لأن التمييز بين كلام الله وكلام الناس سهل جدا. امرؤ القيس قال: قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فقالوا هذا أفضل مطلع قصيدة قالها العرب. ثم جاء في الشطر الثاني وقال بين الدخول فحوملي، فجاء بكلام ضعيف، مش ضعيف إنما يقوله الناس جميعا، لم يتميز فيه. سيدنا رسول الله كلامه ما فيهش هذا الاختلال. الخط البياني لكلام رسول الله خط واحد، الخط البياني لكلام الله خط واحد، الخط البياني لكلام أكرم الشعراء يعلو ويهبط، وأكرم الخطباء يعلو ويهبط إلى آخره. فهذا شيء مهم جدا. ولذلك المسألة مسألة أنا بفتح الأبواب، إنما وراء الذي أقوله منادع. ها ها، وراء إيه؟ وراء الذي أقوله إيه؟ كمان مرة، وراء الذي أقوله إيه؟ لو سارت بها العيس كالتي، العيس اللي هي الإبل البيضاء القوية الجيدة الجميلة، لو سارت في هذه الآفاق المتسعة لكلت واعتراها الكلال والإعياء والفتور. فده مهم جدا. ولذلك ما فيش عالم في درسه بيعلم علم، العالم في درسه ينبه طالب العلم. فإذا نبه وكان طالب علم تنبه ومضى في الطريق. أما الذي ينتظر أن أعلمه العلم في درس هذا فهو يعني من سيدنا رسول الله وصف جماعة وصف جديد جديد صلى الله عليه وسلم، كان لا ينطق عن الهوى، الذين قال فيهم إنه المتكئ على أريكته، متكئ على أريكته، على الأريكة بتاعت الكنبة السرير بتاعه ويتكلم. وهذا لا قيمة له ولا قيمة لكلامه، لا قيمة لكلام المتكئ على أريكته، وإنما القيمة لمن بات يفاتش الكتب، لمن جعل ذلك دأبه ليله ونهاره إلى آخره. أنا حاخط أوصل للذي لم أقوله في هذا الموضوع في الدرس الذي مضى. جاني سؤال بيقول يعني طب ما القرآن الكريم كله حكايات عن النفس الإنسانية، حوار الأنبياء مع أقوامهم وحكايات والقصص القرآني كل هذا حكايات النفس الإنسانية، فكيف تقول إن القرآن الكريم بيخلو من ماذا تقول في القصص الكثير جدا الذي قاله الناس وحكاه لنا ربنا وهو صادر عن النفس الإنسانية، وهو صادر عن النفس الإنسانية. فأنا قلت ولم أشبع القول، قلت مسألة مهمة جدا ومسألة دقيقة ولها أبعاد. أولا القرآن الكريم وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وإنه إيه؟ أم الكتاب اللوح المحفوظ. القرآن ما صاغطوش الأحداث والوقائع التي كانت في زمن الأنبياء ولا في زمن النبوة، وإنما هو في اللوح المحفوظ، لأن ما فيه من أحداث زي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون إلى آخره. كل هذا قديم في علم الله، لأن الله علم ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. كل هذا قديم في علم الله. الذين قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللي في المصحف ما هوش هو الذي قالوه، اللي في المصحف في أم الكتاب وفي علم الله القديم، وأن الله في علمه القديم لم يتخلف شيء عن علمه القديم، فكل الذي في الكتاب هو كلام الله. الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ده كلام الله حكاه عنهم، والله سبحانه وتعالى حكى لنا عن آدم وعن ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، إنما يتقبل الله من المتقين. إني ما أنا بسط إني أريد أن إلى آخره. الله، هم ابني آدم تكلم بهذه العربية، ده العربية دي فجرها على ربنا على لسان إسماعيل عليه السلام. وآدم وحواء لما هبط ربنا وآدم كان يعرف عربية، وقوم هود لما قالوا له كذا، وقوم نوح لما قالوا له كذا، وقوم صالح لما، هم هؤلاء كانوا يعرفون العربية، إنما هو كلام ولا إبليس ما كانش يبدو أن لها أحفاد بيننا يذكروننا به، أنت فاهم كلامي؟ فهل هذا هل هؤلاء؟ لا أبدا، إنما ده كلام الله عبر به عن هذه الكوائن وعبر به عن هذه الأمم. وكل ما كان في أم الكتاب فهو معجز، وكل ما نزل من اللوح المحفوظ فهو معجز. وأنا لما قلت مرة إنك لو غيرت كلمة في جملة تكون قد أخرجت الجملة من أنها قرآن ومن أنها معجز إلى كلام عادي جدا. وكان بينكم طالب جيد أهل علم قال لي طيب، جاني هنا وقال لي طيب وإيه رأيك في القراءات؟ قلت له القراءات كلها كلام الله، القراءات فيها تقديم وتأخير كلام الله. وأكثر من هذا، الشيخ الباقلاني لما قرأ أول سورة النمل وإنك لتلقى القرآن إذ قال موسى إني أنست نارا، ذكر معها ما جاء في سورة طه إني أنست نارا، وما جاء في سورة القصص إني أنست نارا، وتجد الفروق بين الآيات. سآتيكم منها بقبس أو لعلي آتيكم أو آتيكم بخبر أو آتيكم بشهاب القبس أو آتيكم بجذوة من النار، كلها فروق من الممكن جدا جدا أن ينالها اللسان. والشيخ الباقلاني يقول إن هذا من التحدي. كيف كان من التحدي يا شيخ الباقلاني؟ قال لأن الله قال فليأتوا بحديث مثله فعجزوا، فدلهم على أنه لا يأتي بحديث مثله إلا الذي أتى به، فدلهم على أنهم طيب. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب أو عنب خلال أو تسقط السماء أو تأتي بالله. لو كان ده لفظهم يا سادة كيف كانوا يقبلون التحدي به؟ كانوا يقولون هذا لفظنا وهذا كلامنا، ولا يمكن أن نتحدى بلفظنا وبكلامنا. وإنما كان التحدي باقي، فأتوا بصورة من مثله اللي هي مثلا إن أعطيناك الكوثر، أو بأي آية في حجم إن أعطيناك الكوثر. والذي في الإسراء لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون أضعاف ما في إن، وعجزوا عنه. فكأن ما حكاه الله عن الناس هو كلام الله. هل يستطيع فينا واحد أن ينكر أن لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من إيه؟ من وعينك فتفجر أو تسقط السماء؟ هل يستطيع فينا واحد أن ينكر أن هذا كلام الله، أن هذا كلام الله؟ لا يمكن. ونصلي به ونتعبد به، فهذا أمر، هذا شيء، هذه واحدة. الأمر الثاني أن العلماء ذكروا كثيرا ورود القرآن، التأمل في القرآن والتدبر، والتدبر ده فلا تدبرون، دي الآية دي عبارة عن منهج. اللي أخذ منها لسان الأمة، لو مين لسان الأمة؟ أبو بكر بن الطيب. اللي أخذ منها معنى أخذ منها الكلمة الشريفة، ووجه الوقوف على شرف الكلام. وأنا كنت بزرع الكلمات دي في نفوس طلابي، وجه لأن التدبر ده مهم جدا. التدبر يهديك فيه عقلك إلى علم. قلت أنا إيه؟ التدبر يهديك به عقلك إلى علم. هو العلم النافع لك جدا جدا، أفضل ألف مرة من العلم الذي تحصله من الكتب، أو من العلم الذي استخرجه عقل غير عقلك. أكرم العلم ما استخرجه عقلك، ثم يأتي بعد ذلك ما استخرجته عقول الأئمة رضوان الله عليهم. فالتدبر ده في غاية الأهمية. فالتدبر هذا في غاية الأهمية. لما كان ولذلك علم الباقلاني في الإعجاز، في كتاب الإعجاز، علم مبدأه التدبر ومنتهاه التدبر. مبدأه بس هو وصف التدبر زي ما قلت لكم في دروس مضى. التدبر أن تتأمل بسكون طائر وخفض جناح. يعني إيه؟ يعني أنت تعيش بلحمك وعقلك وفكرك ودمك وعظمك في الآية. لأن الطائر لا يسكن إلا في حالة من الصفاء وحالة من الهدوء وحالة من السكون بلغت منتهاها، ولا يخفض جناحه إلا في حالة من الأمن لا, لا, لا, لا حدود لها. فهذا هو التدبر. فلما كان هذا العالم الجليل يتدبر، وهو أنا قلت إن الخطابي اهتدى إلى نجم رفيع مضيء عالي في سماء العلم اللي سماه البلاغة الخاصة بالقرآن. الباقلاني في حجم الخطابي، والخطابي في ودي قمم عالية، كل واحد فيهم إذا تكلموا جميعا في قضية واحدة رأيت كل واحد منهم يسلك مسلكا. ما همش احنا تربينا تربية خلاف هذا. احنا تربينا تربية على أساس ان انت ماذا شكرا، بس انا كنت عاوز شاي. طب مش هم بيجيبوا شاي يوم لا. فكان كل واحد فيهم رأس بنفسه. احنا تعلمنا طريقة تانية خالص، تعلمنا حفظ علم الآخرين، حفظ علم الآخرين. إنما لم نربى على أن نتدبر ونستخرج معرفة، لم نربى على أن عن على أن إيه عن ونستخرج معرفة. ودي مسألة غلط خطأ، لأن التحصيل فحسب ده شيء جيد جدا ولكنه محلك سر. ها انا قلت ايه؟ التحصيل فحسب شيء جيد جدا ولكنه محلك سر. انما التدبر خطوة الى الامام. يعني لو انت قلت ان التحصيل علم الامم المتخلفة، قلت لك نعم، والتدبر وإنتاج المعرفة هو علم ومنهج الأمم المتقدمة، قلت لك نعم. ولذلك كان زي ما قلت أنا الخطابي رأس، بدأ حديثا مستقلا، جه الباقلاني بعد الخطابي ما تبناش أفكار الخطابي وإنما بدأ يتكلم. فالمهم إن هو لما بدأ يتكلم هدي إلى ما سماه ورود التدبر في القرآن، يهديك إلى أن هذا الكلام صادر عن الربوبية. طبعا أنا بقول لك صادر عن الربوبية، وإذا أخذتها مني وحفظته وتكلمت فيه تبقى أنت كذاب نصاب. إنما لازم تقرأ القرآن وتشوف إيه معنى صدوره عن الربوبية. الكلمة دي من أين جاء بها الباقلاني وماذا يراد به؟ وستجد هذا في الكتاب العزيز لا حصر له. وما بكم من نعمة فمن الله، قالوا هذا من الكلمات الإلهية. وما إيه؟ أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أي نفس إنسانية تساعد صاحبها على أن يقول في كل الزرع الذي في هذا الوجود لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون؟ هذا معنى الورود عن الألوهية، اللي هي الكلمات الربانية التي لا يمكن أن تصدر عن نفس الإنسانية. والقرآن مليء جدا بهذا، مليء جدا بهذا. طيب يا سيدنا يا لسان الأمة العريق، طب والآيات التي ليست من هذا الباب زي حكايات الأنبياء؟ وأنا مثلا أنا لما قرأت سورة يوسف عليه السلام وجدت السورة مكونة من الحوار الذي بين أولا بين يوسف وأبي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلينا قال كبيرهم ليه لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب، يا أبانا أرسل معنا أخانا كذا كذا. اقرأ الصورة حتجد كلها حوار بين أبناء يعقوب وبين أبيهم، وذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وبعدين اشترى وأدلى دلوة يا بشرى هذا غلام، وبعدين اشتراه الذي اشتراه من مصر وقال لامرأته أكرمي مثواه. تستمر كل حوار ده، ما فيش بلد يا سيدنا الكلمات الإلهية، ها ده كله ايه حوار. وكلمة وروده عن الألوهية أو صدوره عن الربوبية كلمة شاملة للقرآن كله، حتى كلام الذين كفروا به لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها، ده صادر بدليل إن الشيخ الباقلاني نفسه لسان الأمة رضوان الله عليه ذكر كتاب سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وقال أي إنسان قادر على أن يقول ألا تعلوا علي وأتوني، هاتين الكلمتين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، مع إن هذا كلام سليمان، بس سليمان ما قالوش كده. ما تنساش إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، ما تنساش إنه نزل من اللوح المحفوظ، نزل على قلبك لتكون من الإيه؟ من وهكذا، ما تنساش هذا. وبعدين عقلك لما يقول لك إزاي بلت إن ده دي أحداث حدثت في زمن النبوة، كيف كانت في اللوح المحفوظ؟ يا سيدنا الذي خلق الخلق قبل أن يخلق الخلق علم ما سيكون للخلق وماذا سيكون من الخلق وماذا سيكون من كل مخلوق من هذه الخلق، هذا هو الله، ولولا ذلك ما عبدناه، لو لم يكن هذا علمه ما عبدناه، عبدناه لأن هذا علم، لأن هذا علمه بيستحق الألوهية وبيستحق الوحدانية وبيستحق أن نسجد له، لازم تفهم هذا جيدا، ولا راجع نفسك في أصل إيمانك، ولا راجع نفسك في أصل إيمانك. إذا كنت أنت تستبعد أن يكون الله سبحانه وتعالى قد علم ما س... ما... ما... ما... ما... ما... ما كان وما يكون وما هو كائن وما سيكون، وبعدين الكلمة الرائعة التي أخرجتها العقول الحية وما لم يكن لو كان كيف، يا سيدي هو لم يكن، يا سيدي هو لم يكن، أيوة نعم هو لم يكن، ولكنه لو كان لعلم الحق كيف كان يكون، فلازم تأمن بهذا، وإن أنت بتسجدش لناقص علم، أنت بتسجد للكمالات المطلقة التي لا وجود لها إلا فيه، أنت بتتعبد الكمالات المطلقة التي لا وجود لها إلا فيه. فكأن هذا الحوار صدور عن الربوبية وورود عن الألوهية هو إعجازه. يبقى كأن فيه صدور عن الألوهية اللي هي الآيات التي خاطب فيها الخالق خلقه وقال لهم أرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا إيه؟ ده واضح ده واضح واضح، الورود عن الربوبية هنا الحق الغالب، إنما ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أيوة الإعجاز الذي فيها ألحقها، ها ها أنا قلت إيه؟ ألحقها بإيه؟ بأرأيتم النار التي ترون، أرأيتم الماء الذي تشربون، لأن المعجز شيء واحد، العجز عن خلق عن خلق الذبابة كالعجز عن خلق السماوات والأرض. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا سلام لما القرآن يقول لك فاستمعوا له، يا سلام لما خالق السماوات والأرض وذا العرش يقول لك إيه فاستمعوا له، ها ها ها إيه ولو اجتمعوا له إلى آخر هذه الأشياء. ولذلك أعجبني جدا الأمة دي يمدها الله سبحانه فيها شياطين وفيها أحفاد إبليس وفيها من سبقوا إبليس ومن بزوا إبليس، ولكن فيها من الفضل وفيها من الخير وفيها من العلم ما لا حصر له. أعجبني الشيخ محمد عبد الله درز رحمه الله في كتابه العظيم اللي هو اسمه النبأ العظيم لما قال إيه اختصار شديد جدا: لو وجد هذا القرآن ملقا في صحراء، وقرأه قارئ لعلم أنه من أفق السماء مطلعه وليس من الأرض منبته. هذا الكلام ده مش ممكن ده يكون كلام أرضي، مش ممكن ده يكون كلام إنساني. فهذا هو السؤال الذي لم أوفيه حقه في الدرس الذي مضى. طيب وبعدين الله يرضى عنك، شكرا. أنا كنت قلت واحد كان بيسألني وقلت له أجلها للدرس الجديد. شكرا حبيبي، شكرا. بسم الله، خذها معك، خذها معك، خذها معك. ها اسألني يا أنت اللي قابلتني بعد الصلاة، تفضل. هو أنت هو ده السؤال اللي كنت تسألوني؟ طب اسأل سؤالك. الصور التي لها فضل يا سيدي. الايه؟ الصور التي لها فضل. بس خلص خلص. اولا ايه رايك في الاعجاز؟ اصل هو لاحظ حاجه: لا يجوز لمن آمن بأن محمدا، لا يجوز لمن شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يتردد في أن القرآن معجز، لأن القرآن معجز بخبر الله. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم، كأن موضوع الإعجاز غير مطروح للمناقشة. إنما وسع الله علينا الكلام في وجوه الإعجاز: بأي شيء أعجز؟ يقولون بكذا ويقولون بكذا، حتى الذين قالوا بالصرفة هم من أهل الإيمان. فكأن موضوع الإعجاز موضوع لا يطرحه المسلم على نفسه. لماذا؟ لأن الله أخبر بأنهم لن يأتوا اللي في سورة البقرة: إن كنتم في ريب، إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. خلص ولن تفعلوا ديت كان ممكن جد دي استفزاز، دي استفزاز للعرب، لأنهم لو كانوا قادرين لفعلوا حتى يبطلوا الخبر بأنهم لن يفعلوا. ولكن ما فيش فايدة. هذا شيء. السؤال الثاني اللي هو بتاع تفضل القرآن. احيانا باشعر ان الدرس ده فيه بركه، يعني وان كانت قليله، انما المهم فيه المهم ايه؟ لان بتكبر في ذهني موضوعات واريد ان اتحدث فيها ثم اشغل عنها، فييسر الله لي طالبا يسالوني عنها. وزي حكايه اللي انا خلصت منه، حكايه القران الكريم ديت وثلاث ارباع القرآن من كلام الحوار ومن كلام، يعني مثلا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، اقرأ سورة نوح بتلاقيها كلها خطاب من نوح لربه، وقصة نوح مع قومه ليلا ونهار، ها؟ إني دعوت قومي ليلا إلا فرارا، وكلما دعوتهم أفض السماء أطوارا وخلقكم كذا. ولذلك كان عندي طالب ذكي، وأنا أحب دايما الطالب اللي يتأمل، ها؟ كان عندي طالب ذكي جيد بيكتب في الحوار في القرآن الكريم. كتب لي على سورة نوح دي. طبعا هو ولد دي من أبناء العصر، يعني هو غني مش موارد. كتب ايه؟ كتب ان سورة نوح دي التقرير الاخير الذي بعث به نوح الى ربه. انبسطت جدا باللمحه دي، لان الكلام كلام ايه؟ اي كلام جاي، لان لقيت سيدنا نوح بيحكي القصه بقى خلاص، ما هو انتهى كله شيء. دعوتهم ليلا ونهارا، ها؟ فلم يجدهم دعائي، واني كلما لتغفر لهم جعلوا واصروا واستكبروا، ثم اني قلت لهم ودعهم واصرت لهم. حكى حكايه، انا انبسطت جدا بالولد لما قال لي ده التقرير النهائي. حكايه التقارير دي قلت له ده انت بتوع التقارير ولا ايه؟ حكايه التقارير دي كان مهم. فالقران فيه كده، سوره نوح كلها من كلام نوح. يبقى كلام نوح معجز؟ لا سيدنا، ده هي كانت من كلام نوح، انما حكاها ربنا فصارت من كلامه. وبعدين ما حكاهاش ربنا بعد نوح، ده حكاها ربنا قبل خلق الخليقة، لأنه يعلم أن نوحا سيفعل كذا وسيقول كذا وسيقول كذا وسيقول كذا. اللي أنا قلت لكم هو سبحانه وتعالى قبل، يعني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ده الكلام ده في عالم الذر. إذا ما كنتش مؤمن بهذا يبقى توكل على الله وسعه في 60 داهية. أنت فاهم كلام ولا لا؟ وهكذا وهكذا. فخلصنا إحنا من هذا الموضوع. تعال على الموضوع الأخير ده، وكنت أحب أن أقول هذا، وربنا يجازي اللي سألوني هذا السؤال. السؤال بتاع الآن اللي هو القرآن، الإجماع على أن كل ما في القرآن قاطع للأطماع وقاهر للقوى والقدر. لا كلام في هذا هو الإعجاز. الإجماع على أن كل ما في القرآن قاطع للأطماع، ثم هو فوق هذا الفوق، هل يتفاوت؟ ثم هو إيه؟ وهل بعضه أبلغ من بعض؟ مع أن ليس فيه إلا ما هو قاطع للأطماع وقاهر للقوى والقدر. طيب أظن القضية الآن واضحة. الإجماع على أن كل ما فيه قاطع للأطماع وقاهر للقوى والقدر، إنما هو بعد هذا الفوق. يعني حكم علماء المسلمين انطلقت عقولهم، هل كان يمكن لربنا أن ينزل قرآنا أعلى من هذا القرآن؟ تفهم كلامي؟ ها؟ بعد هذا الإعجاز ذهب فريق من العلماء إلى أن القرآن الكريم على درجة واحدة من البلاغة، وليس بعضه أبلغ من بعض. ده الجمهور أن القرآن، ولذلك أصلكم أنتم ما بتقروش، واللي ما بيقرأ ده واللي ما بيقرأش ده نايم في العسل ومستمتع بالجاه، وهو ضجيع الجاه وحبيب الجاه وقرين الجاه، ونعم القرين ونعم الضجيع ونعم الخدن. إنما أنت لو بتقرأ هتجد كلام كثير جدا، كلام كثير جدا. هتجد هناك من يقول ان القرآن مش قاطع للأطماع ولا قاهر للقوة والقدر، وانما صرف الله العرب عنه، وهذا الصرف هو برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو لا ينكر انه معجزة، ولكن إعجازه ليس في بلاغته، وإنما إعجازه في صرف الناس القادرين على أن يأتوا. وضرب مثل، قال زي أنت ما تقول أنا معجزتي وأنت مع الناس أنني أمد يدي في وقت لا يستطيع أحدكم أن يمد يده، وبعدين مددت إيدك وحاولوا أن يمدوا أيديهم فلم يستطيعوا فقد ثبت الإعجاز. ده نظام، والنظام ده طبعا بعض الناس اللي هم يعني الناس الغلابة الخايبين بيلعنوه. لا، ده كان كهف من كهوف الأمة، كان جبلا من جبال علومها، إلا أنه رأى أن القول بالبلاغة قد يحدث لجاجة، ويزعم زاعم أن كذا كذا كذا، فقطع الكلام بالصرفة، وهذا شيء لا يستطيع أحد أن ينكره، لأنه لم يقم أحد من العرب بمعارضة. جواد كويس، بيكفي الباب مرة واحدة. ولذلك قبل كلامه كثير من العلماء، حتى الخطابي قالوا هو كلام جيد، إلا أن الآية تعارضه. الآية اللي هي إيه؟ لأن اجتمعت الإنس والجن، ولو كان بعضهم، ولا يمكن أن يسلبهم الله القوة ثم يصفهم بأنهم بعضهم لبعض الظهيرة، لأن الظهير هو المعين، والمسلوب القوة لا يكون منه عون، إلى آخر. قلت كده ليه؟ لأن في ناس يا أخي، الغريب جدا جدا اللي أنا مش فاهمه لغاية دلوقتي، لأن أنا أحس إعجاز القرآن، بأجده مش بأقرأ في كلام الناس، أنا بأجده والحمد لله رب العالمين. ابن سنان الخفاجي اللي كتب كتاب اسمه سر الفصاحة، أنت يا سيدنا يا صاحب سر الفصاحة بترى أن القرآن معجز بالصرفة وليس معجزا بالبلاغة، ويقول لك طب قل لي وفين البلاغة اللي في آية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ إلى آخره. دي تعداد أسماء إلى آخره. فإذا أنت يعني لست لا لا، أنت أعط نفسك الحرية في أن تناقش، لأن الكرام ناقشوا ولم يتحرجوا، ولم حتى أبو بكر البغلاني عرض آية النساء دي حرمت عليكم، وقال ممكن جدا أنك تقول ما فيهاش إعجاز، لأن ما فيهاش الأساليب التي في مثله، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. يا سلام، اقرأها تاني كده، بس ما تقرأهاش بلسانك، اقرأها بقلبك وعقلك، اقرأها بقلبك وعقلك، وشوف العبارة دي، وفتش في كلام العرب من عند يعرب بن قحطان إلى يوم الناس هذا، هل وجدت في كلامهم فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا؟ هل وجدت هذه الفصاحة؟ فحملته فانتبذت به مكانا سويا، اغراها فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. ما تقراش بلسانك. المشكلة ان احنا حفظنا القرآن بألسنتنا لان احنا كنا لسه صغار ومضينا على هذا. الان بقت، والان انت الان في مرحلة اقرأ بقلبك وعقلك وتدبرك. فحملته فانتبه، شفت فانتبذت، شفت كلمة فانتبذت، شفت موقع كلمة فانتبذت بهم. فلما خلصوا نجية، شفت خلصوا نجية، خلصوا نجية. حاول انك انت عقلك يعقل ويعي كلمة خلصوا نجية، لانك انت اذا ما كانش عقلك يعقل ويعي يبقى انت ببغاء لا قيمة لقراءتك. وهكذا. طيب وهكذا. بالنسبه لاعجاز برضه بس انا عاوز اكمل الموضوع ده بتاع السؤال وبعدين هسمع سؤال. او قلت ان الجمهور على ان القران كله بلاغه وحده وليس فيه ايه افضل من ايه في البلاغه. في فريق تاني قال لا يا سيدنا، كل معجز ولكن فوق هذا الإعجاز تفاضل. ولكن إيه؟ كمان مرة، كله ولكن فوق. المذهب الأول هو أن القرآن على مستوى واحد وهكذا. قالوا بدليل أن العلماء اختاروا آيات زي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا. عجيب يا أولاد، ذوقوا القرآن، تذوقوا يا أولاد، تذوقوا القرآن عشان برهان النبوة يعيش في ضمائركم. شفت الكلام. وقيل يا أرض، لا يقول للأرض ابلعي فتبلع إلا الذي قال لها كوني فكانت. طب ما هو احنا عندنا الشعراء بيقولوا يا أرض ما من شق أنهارك ومن جعل ماءك ومن كذا كذا كذا. لا، لم يقل أحد لها ابلعي فبلعت، ولم يقل للسماء أقلعي فأقلعت إلا الذي قال لها كوني فكانت. ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. شفت الإيجاز العجيب؟ شفت الطوفان، الطوفان كل الطوفان، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فجرنا الأرض عيونا، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. اقرا ده قبل ما تقرا ايه وقيل يا ارض ابلعي ماءك. فتحنا، شفت كلمه فتحنا ابواب السماء بماء منهمر. من يستطيع ان يقول هذا يا ساده؟ من يستطيع ان يقول فتحنا ابواب السماء بماء منهمر الا الله الذي خلقها وفجرنا الارض عيونا؟ من يستطيع ان او ده الورود عن الالوهيه، او ده الكلام الظاهر في وروده عن الالوهيه. فجرنا الأرض فالتقى، ثم قيل يا أرض ابلعي ماءك. وبعدين لما قيل يا أرض ابلعي ماءك ما تنساش اللحظة التي قال، التي قيل فيها هذا، وهي اللحظة التي تتقطع منها القلوب لما نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. نوح اللي نجى البشرية والطير والدواب وجعل في سفينته من كل زوجين اثنين. ابنه. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. ابنه يختبر يا اركب معنا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، حجج إبليس. قال لا عاصم اليوم، فكان من المغرقين. فنوح قال إيه؟ ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. وأنت شفت اللحظة نوح فيها بيعمل إيه؟ كيف يخاطب ربه؟ إن ابني من أهلي وإن وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فيأتي الصوت، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك. قال ربي إني أعوذ بك. خلاص نوح تنبه وترك الولد وانتهى الأمر. إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. اللحظة هذه اللحظة يأتي فيها الإعجاز البالغ، وقيل يا أرض ابلعي ماءك وإلى آخر إلى آخر. أنا أمام الصوت يا سيدنا، في كتاب اسمه فتح العبد فتح الجليل على العبد الذليل، آية واحدة في سورة البقرة، الله الذين آمنوا، وطلع منها 120 نوع بديعي و30 قضية بلاغية. الله يفتعلي، كتاب كامل. الله يفتعلي، الله يفتح عليك. انتوا واخدين بالكم؟ قالوا ان القران فيه بلغ ايه؟ وابلغ بدليل هذه الايات، وبدليل ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. وبالمناسبه ايضا انا قلت لكم ان لو انت في ايات قرانيه لو قدمت لو زحزحت فيها كلمه عن موقعها يبقى لم تعد قرانا. لم تعد قرآنا ولم تعد معجزة. وكذلك لو كانت نكرة وأزلت التنكير ووضعت مكان زي آية ولكم في القصاص حياة، لو قلت ولكم في القصاص الحياة لم تقل قرآنا ولا معجزا ولا شيئا من هذا. ولذلك المسألة، خطورة المسألة في هذا، خطورة المسألة إن الكلام يتغير، يهبط من العلياء إلى الأرض بسبب تغيير تعريف أو تنكير، بسبب فهم كلام. فهذا شيء عجيب جدا. ولذلك هنقرأ الآن في الدرس الآن الصعوبة في هذا. ولذلك أنا لما أقرأ مثلا شاعر أو أدب أديب أو كتابة كاتب أو كلام للمختار عليه الصلاة والسلام، ما أنا في نعمة. وإن أعدها لا تحصى. أولا القرآن الكمالات المطلقة بين يدي، البخاري ومسلم الكمالات البشرية بين يدي، الشعر والكلام كله نفس الإنسانية في علوها وهبوطها وصعودها ونزولها بين يدي. إذن أنا أمام كنز من البيان، لابد لي أن أنا إذا أردت البيان الكمال المطلق أجد في بين الدفتين، إذا أردت الكمال الإنساني البالغ الذروة أجده في البخاري ومسلم، إذا أردت الكلام الذي يعلو ويهبط أجده عند وهكذا. طيب إذن أنا ذكرت رأيين، وده مشكلتي أنا في الدرس إن أنا بوسع الكلام، فالجماعة النايمين بيروح منهم الأصل والفرع مع بعض. قلت إن الاتفاق على أن الكلام على أن المصحف كله قاطع للأطماع وقاهر للقلوب، وأن ما فوق ذلك يا ترى بعضه يعلو بعضا ولا ليس بعضه يعلو بعضا. ذهب فريق إلى أن بعضه لا يعلو بعضا وأنه كله على مستوى واحد، وذهب فريق إلى أن بعضه يعلو بعضا، واستشهد بأن أهل العلم اختاروا إيه؟ آيات. اختاروا إيه؟ آيات. أنا بضحك ليه؟ أنا بضحك لأني مثلا وأنا بقرأ في آية وقيل الأرض وجدت كثير جدا من علماء البيان حللوه حللوه. انما المهم اللي اللحظه الجميله ان وجدت واحد منهم بيقول لك وهذه ايه ترقص لها رؤوس علماء البيان. تهتز لها رؤوس علماء البيان. طيب ايوه ايوه قالوا نعم. ده الفريق الاول اللي بيقول كله اللي بيقول كله على مستوى. قالوا ايوه نعم العلماء اختاروا ايات لاننا نقول القران كله على مستوى واحد في البلاغه وليس على مستوى واحد في ظهور البلاغه. فبعض اياته اظهر في البلاغه من بعض. فبعض اياته وقيل يا ارض ابلعي ماءك ظاهره جدا وحرمت عليكم امهاتكم غير ظاهره. البلاغة في وقيل البلاغة فيهما بلاغة واحدة. البلاغة ايه؟ فيهما ولكنها في آية هود أزهر. ففرق بين أن تكون البلاغة أزهر وأبين وهكذا. خلاص انت خلاص ده السؤال بتاعك انت كنت عاوز تفضل. سؤال سيدنا من ضمن أساليب الإعجاز القرآن سيدنا فتح لنا الباب فيها باب لناس الحرف الواحد. لناس الحرف الواحد في كلمات زي ما ذكرها سيدنا صفيه بن الحلمي في الكتاب البديعية زي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. التوسيع الكاف على كل الكلمات ادى معنى جميل جدا وبلاغه يعني جامعه. سيدنا الامام عبد القادر الجيلاني في اسماء البلاغه في اول خالص بيتكلم على وضرب يجري مجرى الخاطر وبشيء من التقليد التعريف. طب هل الكلام ده لو وجدنا في متون العلماء زي الشاطبيه وزي الالفيه وغيرها في حديثه عن امر ما يعني تعمد هذا الامر وجاب بعض الكلمات فيها توزيع حرف واحد وطلعنا فيها جماليات. ايوه ازاي يفتح الابواب لهذه المتون الاستخراج ليس فقط علم المقصود زي علم القراءات او الحديث في الالفيه او غيرها علم البلاغ. نعم نفتح هذا الباب كيف يعني مجال إعجازي. طيب حاضر. احنا بنقول لما تكون لما الإعجاز البلاغي ها؟ معنى متسع جدا جدا. معنى متسع جدا جدا. يبدأ من البلاغة الخاصة بالقرآن. يبدأ من البلاغة التي ذكرها الخطابي الباقلاني. ينتهي بالبلاغة التي ذكرها عبد القاهر. وهي النظم والتأليف والتركيب. ثم يتسع لكل الخواطر. ولكل الملاحظات ولكل الإضافات التي يضيفها من يضيفها من العلماء. فالذي يقوله صاحبكم في مسألة أننا إذا نجد كذا ونجد كذا ونجد كذا ونجد فيها أمورا بلاغية رائعة وجيدة لا يستطيع أحد أن ينكر هذا. والإعجاز البلاغي أوسع وأرحب من أن يضيق بشيء من هذا. يدخل كل هذا يدخل في الإعجاز البلاغي. حتى إنهم ذكر الرماني أن استعارات القرآن معجز وأن تشبيهات القرآن معجز وأن إيجاز القرآن معجز. مع أن الاستعارة تملأ الشعر والتشبيه يملأ الشعر وهكذا وهكذا. أنت نفتح المتون إزاي؟ يعني في متون فيها كلام عظيم. نفتح إزاي؟ نفتحها بالقراءة والوعي وتفهم ما يقوله صاحب المتن. نفهم ونحسن فهم ما يقوله صاحب المتن. استصحابا للقرائن يعني ونستصحب القرائن ونستصحب كل ما يستصحب في القراءة وفي الفهم. بس هو حسن. هو اعترض احد علينا يا سيدنا. ما هو تاخد بالك ما هو يعني مما اكرمني الله به اننا مضيت في طريقي غير ناظر الى معترض يعترض. المعترض اللي اخافه واحسب حسابه هو انا. اذا اقتنعت كتبت. اذا اقتنعت كتبت. لي اخطاء يا سيدي. مين اللي ما مين اللي مالوش اخطاء؟ يعني مين اللي مالوش اخطاء؟ ده هو لما مالك قال يؤخذ منه ويترك الا صاحب هذا القبر، قالوا له برضك انت غلطان يا مالك. لان صاحب هذا القبر يؤخذ منه ولا يترك فيما أوحاه الله إليه، أما ما كان بالرأي والمشورة فإنه وسيدنا وكتب السنة مليئة بمعارضات عمر بن الخطاب لسيدنا رسول الله ورجوع سيدنا رسول الله إلى رأي عمر بعد ما يتخذ القرار. ما هوش بالمشورة. ده سيدنا رسول الله اتخذ القرار وقال له روح يا أبا هريرة وخذ حذائي هذا معك وأبلغ الناس الذين وراء هذا السور بكذا وكذا وكذا. فيقابله سيدنا عمر، رايح فين يا أبا هريرة؟ حذاء مين ده يا أبا هريرة؟ قال له حذاء سيدنا رسول الله. قال له رايح فين؟ قال له رايح أبلغ الناس بكذا وكذا وكذا. سيدنا عمر عرف أنه لو قال له ارجع يا أبا هريرة مش هيرجع، لأن مدام سيدنا رسول الله قال له روح يبقى لازم حيروح. انما يرجع. فجه ضارب سيد ابا هريره في صدره فبكى ابو هريره ورجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يبكيك يا ابا هريره؟ قال له حصل من عمر كذا وعمر وراه. وانت عملت كذا يا عمر؟ قال له كذا. المهم فسيدنا رسول الله رجع عن قراره براي عمر وهكذا وهكذا. كل عاقل في الدنيا يحاول أن يبحث عن الحق ولو جاءه الحق من قبل عدوه. أما الذين يرفضون عن الحق الذي يأتي من قبل من يخالفونهم فهؤلاء ليسوا أهلا لما هم فيه. أما الذين يرفضون الحق لأنه جاءهم من قبل مخالف بس كده كده. فإحنا ثقافة واسعة. وسيدنا رسول الله علمنا أشياء كثيرة جداً جداً. أنا بدأت الكلام بسيدنا رسول الله لما بيقول الفرق بين الله كلام الله وكلام هو الفرق بين الله والناس. وقلت دي قاعدة مش عاوزين إحنا في فهم الشعر ولا في فهم البلاغة أكثر من هذا. اللي هي لأنه سيدنا رسول الله بيقول لنا أنكم أنتوا واخدين الدنيا كلها زي بعضها والأمر مش كده. الأمر اللي قاله لسان الأمة سبك أبي تمام وسبك مسلم. لن تكون عالما بالإعجاز إلا إذا كنت قادرا على أن تفرق بين سبك أبي تمام وسبك البحتري وبين سبك فلان وسبك علان. يعني إذا أنت ميزت، إذا أنت عينك رأت في شعر أبي تمام شيئا لا تراه في شعر البحتري ورأيت في شعر مسلم شيئا لا تراه في شعر أبي نواس، فأنت لازم تكون عينك قادرة على التمييز الفردي، على التمييز الجوع، يعني تمييز كل كلام وهكذا. حينئذ ستدرك وهكذا. خلاص الساعة كام يا داود؟ أنت النهاردة أعفيت يا داود من القراءة. أنا أظن أنا مش هقدر أنا إيه أتكلم أكتر من كده. تعبت خلاص يعني معلش. إحنا بدينا الساعة كام يا داود؟ إحنا بدينا؟ ها؟ يلا. أو قول اسأل يلا. تذكرت ان البيان النبوي وصل بلاغ وصلت لمرحله انتهى الزمان الباشا. اي نعم. وسؤال انا اساله، هل ما نجده في كتب العلماء انهم لا يستطيعون ان يفرقوا بين كلام الرسول وكلام اصحابه الا عن طريق السند؟ نعم نفت عليه. هذا يرجع الى قصور في ادراك فرق الجوهري بين بيانين؟ لا افتح عليك. طبعا انا كنت عاوز افتح الدرس في لان انا يعني اتكلمت في اشياء كده وبعدين تعبت. وبعدين السؤال ده برضك سؤال مهم جدا جدا، لان انا من هواة ومن اهل العنايه واهل الحب واهل الرعايه لإدراك الفرق بين كلام رسول الله وكلام الناس وكلام رسول الله وما أنزله الله عليه. مهم جدا، لأن أنا امتلأت نفسي من كلام أهل الإعجاز في أنهم يبحثون عن مواطن الاختلال في كلام البشر، يعني حتى الباقلاني وسع الكلام في هذا وشرح قفا نبكي اللي هي سيدة شعر الجاهلية، وأهلا بذلكم الخيال المقبلي بتاعت البحتري اللي هي سيدة شعر. كان دايما الباقلاني يقول على امرئ القيس قائد الشعراء، وهو حق وعلى حق. وإنك أنت لو نظرت بقى لامرئ القيس في سموته إليها بعدما نما أهلها هتقول أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. أنت فاهم كلام؟ إنما المسألة الفهم مش كده، إنما الفهم مش كده، العقلية العلمية مش كده. يعني سيدنا رسول لسان الأمة يقول هو قائد الشعراء، وسيدنا علي بن أبي طالب كان بيعش بيفطر ناس في رمضان وبعد ما يفطروا يتكلموا في الشعر، لأن العرب كان شغلهم الشعر. فاختلف أي شعرائنا أفضل، كذا كذا كذا، فلان وفلان القبائل كذا. فسيدنا علي قال أفضل شعرائكم امرئ القيس، وسيدنا علي يعني ما لا يستطيع أحد أن يزيد على علمه وفضله. لا يستطيع إيه؟ ولذلك أنا طبعا وأنا في سنكم كده بقيت مندهي جدا، لأن أحب عليا وأنا في سنكم كده كنت أقرأ كثيرا جدا في نهج البلاغة للإمام علي، وإن كان كثير منها ليس من كلامي. وبقيت أقول يا ربي كيف يتغلب علي سيدنا معاوية، وأنا أحب معاوية أيضا، لأنه هو أصل معاوية ابن عم سيدنا رسول الله، مش هو ابن عمه. يعني بالطريقة بتاعتنا كان سيدنا معاوية يقول لسيدنا رسول الله يا عمي. ليه؟ لأن سيدنا رسول الله درجته مع أبي سفيان، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، عد خمسة من سيدنا رسول الله يوصلوا بك لعبد مناف، وعد خمسة من عند سيدنا أبو سفيان. اترك ما كان بينهم لله، اترك ما كان بينهم لله، لأنك لا تدري. وهكذا. فأنا أحب معاوية، وبعدين أقول يا ربي إزاي معاوية غلب في أمر الخلافة. فقرأت الواحد مؤرخ جليل قال لا شك أن معاوية كان يعلم أن عليا أتقى منه وأعلم، وأن الصحابة الذين ناصروا معاوية كانوا يعلمون أن عليا أتقى من معاوية وأعلم، ولكن السياسة تحتاج إلى دهاء، والدهاء عند معاوية وليس عند علي. فهم كلامي؟ ها؟ أنا دخلت هنا ليه؟ ها؟ السؤال بتاعك إيه؟ أنت بتتكلم عن سيدنا علي بن أبي طالب إنما فضل بعد أمرئ القيس. طب وأنا أنا دخلت في أمرئ القيس عشان إيه؟ سؤالك انت قلت ثاني يا ابني. السؤال هو يعني احد العلماء لا يستطيعون ان يفرقوا بين بيان النبوة. ايوه خدت بالك معي. فانا عاوز اعرف كلام سيدنا رسول الله وكلام القران، وانا اكبر منكم شويه، بدات اضح كلام سيدنا رسول الله بين كلام الناس وبين كلام الله. عاوز اشوف هو فين، هو افضل كلام البشر، ولكنه لا يصل الى مرتبه القران. زي ما قلت لكم أنا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيوه، أنا افتكرت. فجه الشيخ الباقلاني يعني مرمط، قف نبكي، ها، ومرمط أهلا بذلكم الخير المقبل. والبحتري سئل عن افضل شعره فقال اهلا. شفت القصيده بدا ازاي؟ بدا بايه؟ اهلا بذلكم الخيال المقبل فعل الذي نهواه او لم يفعله. يا سلام، لو كان الشعر يطلى لتلوناه، ها، ولكننا أمرنا بتلاوة القرآن فحسب. فهم كلامي؟ فوجدت أن كثير جدا من علمائنا كلفون مولعون مشعوفون ببيان مواطن الضعف في الشعر حتى يثبتوا بذلك إعجاز القرآن. فهم كلامي؟ العبارة الأخيرة ديت هي الخلاصة. وجدت إيه؟ كثيرا من إيه؟ من علمائنا كانوا إيه؟ كالفين، كانوا مولعين، كانوا مشعوفين، كانوا شغوفين بالبحث. حتى الشيخ محمود شاكر أغضبه ذلك، لأن الشيخ محمود شاكر يرى أن الشعر الجاهلي ده هو القمة الأعلى، ومش هو لوحده، ده يجمع الأمة. يعني أنا مثلا قلت كثيرا ليس للشيخ محمود شاكر منهج ولا طريقة. منهج محمود شاكر وطريقة محمود شاكر هي منهج الأمة وعلماء الأمة. فمحمود شاكر لما أغضبه، لما كان شديد العناية بشعر الجاهلين، ده يجمع الأمة. ده عبد القادر الجرداني يقول بوابة الإعجاز هو الشعر الجاهلي، وهكذا. فالمهم، طيب يا سادة، انتوا شبعتم من بيان ان الشعر الجاهلي فيه مواطن ضعف والقرآن يخلو من هذه المواطن، وبذلك اقمتم الدليل على أن القرآن من عند الله. طب إيه رأيكم أن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه ضعف في كلمة واحدة، وهو كلامه ليس من عند الله؟ وبعدين أنا كنت مولع بوصف الجاحظ لبلاغة النبوة. الجاحظ ده كان عجيب. الجاحظ ده لو كان عند غيرنا لتبعناه نحن. لو كان الجاحظ ده طولياني ولا يوناني كنا احنا حفظنا كلامه، لانه فكان الجاحظ عجيب جدا في وصف بلاغه النبي صلى الله عليه وسلم. فدي حيرتني من اول حياتي، وانا اريد ان ابحث الفرق بين انتم قلتم وعلمتموني على ان خلو القران من الوهن دليل على أنه من عند الله. طب ماذا تقولون في خلو كلام رسول الله من الوهن؟ الله، ده إذن حتى العرب في الجاهلية كانوا يعلمون أن سيدنا رسول الله أفصح العرب، بس ما قالوش إن القرآن من عنده، لأنهم كانوا لا يخونون الأمانة في البيان، ما تورطوش، لم يتورطوا ولم يكذبوا على أنفسهم ولم يقولوا إن القرآن، وإنما قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. ما قدرش يقول إن هو كلام، ها ما قدرش يقول إن هي كلام. طب عظيم، فأنا حبيت أحل هذا الإشكال مع نفسي. فطبعا زي أخوكم ده ما بيقول، أولا وجدت أن كثير جدا من كلام حتى العلماء قالوا، علماء الحديث قالوا وأهل بلاغة النبوة قالوا أن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم تنال ألسنة الفصحاء من قومه بعض أطرافها. احفظوا العبارة دي. قالوا إيه؟ أن صلى الله عليه وسلم تنال ألسنة الفصحاء، بعض ألسنة الفصحاء من قومه أطرافها، فتدخل جمل من جملهم في كلامه ولا تظهر ولا تبين البينونة التي تدل على أنها دخيلة على كلامه وليست منه. مهم جدا، مهم جدا. ثاني مرة كل جملة، بعض الجمل من فصحاء القوم تدخل في كلامه صلى الله عليه وسلم وتلتبس وتعد من كلامه ولا تبين البينونة الدالة عليها والتي ماشي. طيب، أما القرآن الكريم فإذا دخلت جملة من كلام أفصح الناس ولا من كلام سيدنا رسول الله في القرآن الكريم، فإن بلاغة القرآن تعريها وتفضحها وتنادي عليها وتظهر الظهور الذي لا شك فيه وأنها ليست من كلامه. فده شيء مهم جدا جدا. ولذلك لما ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، أنا رأيت أن إعجاز القرآن من حفظ الله للذكر، لأن الكتاب أنزل على سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه منذ أكثر من 15 قرن من الزمن، ولم تدخل فيه كلمة من غيره. عجيب، هذا إعجاز. ليه ما دخلتش فيه كلمة من غيره؟ ده احنا ما احناش من الحراس الجيدين. ده احنا فينا ناس بتفتح الصغور لأعدائنا. احنا ما احناش حراس، احنا ناس طيبين، بس يعني ما احنا يعني احفاد ابليس زي ما اقول، ها، واحفاد مسيلمة الكذاب زي ما اقول لم ينقطعوا، ومسيلمة لم ينقطع، مسيلمة بتاع اليمامة راح وانتهى، انتهى زمانه، بس مش سلالة مولانا مسيلمة وسلالة السيدة سجاح ما تنقطع، ولا يمكن أن تنقطع، ولا يراد لها أن تنقطع، لأن التدافع هو الذي يحمي أهل الحق لحماية الحق، لأن الإيه وهكذا. فكيف ينجو القرآن العظيم من جملة واحدة؟ ولذلك لما قالوا أن التوراة والإنجيل من كلام الله وليست معجزة، لأن الله لم يرد لها الخلود والبقاء، استحفظوا. أيوة، والذين إيه الأحبار الذين إيه اللي إيه الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها. انما ربنا قال ان نحن وشوف ده شوف ده شوف لما تقرا بامعان مش عاوزه فلسفه ان نحن شوف التوكيدين شوف التوكيدين ان ام باب التوكيد ونحن نزلنا الذكرى وان تاني وان تاني له لا شوف التوكيدات شوف التوكيدات وهكذا. فكان حفظ الله لهذا القرآن الكريم بإعجازه. وهذا هو الفرق بين كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام رسول الله كلام كمال بشري. بعض الألسنة العالية البليغة من بني عمه ومن بني قومه، حتى كانوا دايما يقولون إن كلام رسول الله أشبه بكلام مين يا ربي؟ ها؟ لا لا لا لا بكلام سعد مين؟ سعد مين؟ من عفان من بني عثمان بن عفان، ها؟ اللي هو سيدنا معاوية قال له من أوصى أبوك بك؟ قال له إيه؟ ولكن لم يوصي بي وإنما أوصاني ولم يوصي بي. أيوة إن ابن سعيد هذا الأشق، إن ابن سعيد إلى آخره. فكان سيدنا رسول الله كلامه مش بالكلام، ما حدش في الدنيا قال إن في واحد كلامه مش بالكلام القرآن. وهكذا وهكذا. خلاص يا حبيبي. طيب ما فيش أسئلة ثاني؟ خلاص خلاص. طيب سيدنا، انا في كليه اللغه العربيه هنا قسم البلاغه، انا من فتيت بس كان من قسم البلاغه مع الدكتور ابراهيم الكولي والدكتور فتحي الجازي. انعم وقت بتكلم على الفنون البدائيه في متن الشاطبيه. فمن ضمنها الثلاث ابواب، الجناس والطباق ومراعاه النظير. عظيم عظيم. الجناس انا عامل فيه بابين، جناس الحرف الواحد مش ماجستير يا سيدي، جناس الحرف الواحد. لأن سيدنا حضرتك فتحت لنا الباب في مدخل تبايع الخير، وكان الشكر والكرماء خاصلة وعليه عقبت عوزي. ده خليني نطلع ده سيدنا ده هات بس اتفضل يا سيدي كمل. لا لا عاوز اتفضل يا سيدي. ايوه هي فجاء الدكتور سيدنا الدكتور فتحي الجازي قال الحق سيدنا الدكتور ابو موسى في الازهر وري له وهو يعني ده كبيرنا. قلت له سيدنا انا ما عنديش وقت مطلقا، يا دوبك باجي الدرس ده، ولولا الحياء من الله كنت اعتذر عنه. سيدنا ده الازهر بكم يا سيدنا اراد الله البقاء. قول له يا سيدنا يا سيدنا فتحي اشتغل وراجع للطلاب وقوم سيرهم وقوم مناهجهم، وما تقول لهمش كبرنا ولا ظاهرنا وتناموا على ارائكم. هو بس ايه يعني بعض الناس ما كانوش مقتنعين بالباب، فانا قلت لهم سيدنا في سيدنا الدكتور ابو موسى قال كذا، قال طيب خليه ايه يعني إيه؟ شوف انا هقول لك انا اتفضل يا سيدي. انت تقتنع اذا اقتنعت اقنعت اذا ايه اقتنعت اقنعت. وبعدين انا في حياتي كنت لما الطالب يختار موضوع اساعده على تهذيبه، انما ما اجيبش موضوع تاني واقول له ما دام انت مقتنع بيه اشتغل، يا تفلح فيه يا تروح في 60 ده. معترض يا سيدنا حضرتك كنت وافقت على موضوع خصائص النبوه بين الامام صالح الجعفري والشيخ والقاضي عياض، وبعدين ما رضوش فرجعت تاني عملت، لولا ان سيدنا الدكتور ابراهيم الخولي وقف معايا لغايه ما وافقوا لي بعد 3 سنين كانوا رافضين يا سيدنا الفنون البدعه في متن الشاطبيه ده. قالوا ازاي ده متن علمي هيبقى فيه بلاغه منين؟ فطلعت البلاغه فيه بلاغه والله اقسم بالله سيدنا فيها 100 رساله البديع، بس انا ممكن يتعمل فيه 10 15 رساله في متن الشاطبيه فقط. ده غير البيان، ده غير المعاني يا سيدنا، هما مش يعني بعض. فالمطلوب يا سيدنا بس ايه دي حاجه يعني من ضمن النسخه لفصل واحد اللي هو الجناس، جناس الحرف الواحد. والله خليه معاك يمكن الاسبوع الجاي اقدر، انما يعني المساله ان الاساتذه مع الطالب الاساتذه مش مهمتهم يقولوا للطالب ما ينفعش مهمتهم بس فقط يقول ما ينفعش خلاص انما مهمتهم ان يقدموا للطالب ما ينفعش يقدمه. وبعدين تعرف انت اللي احسن واحد يفرق هذا الموضوع هو قاعد في بيته وما بيجيبوش محمود توفيق سامي. محمود توفيق هنا واحد من تلامذته. منتصر يا مولانا. منتصر. ممكن جدا تتصل بمحمود ومحمود يعني يخدمك وعنده علم. بس باب جناس الحرف الواحد سيدنا حضرتك علم جبل ولا انا مانيش كده انا عمري ما اقول ان المتون والمتون ده كلام الناس النايمين ان المتون والمتون ده كلام الناس النايمين ده عبد الخير نفسه تكلم عن البلاغه في لغه العلماء باب التقديم جاب له شواهد من كلام سيبويه في النحو بس حضرتك المدرسين في تمهيد الماجستير فتحت لنا الباب ده قلت كلام العلماء يجب ان يدرس طبعا فسيدنا والله البيت الاول بس من الشاطبيه انا عامل فيه اقسم بالله مع ان انا بضعت في العلم المسجد والله اكتر مطلع منه اكتر من 30 نوع بديع يا سيدنا وبعدين هم لما بيعكسوكم كده بيربوكم اكيد طبعا يا سيدنا اكيد اكيد من باب موضوع جنس العلم في بيت محمد المختار للمجد كعبة فابو محمد المختار للمجد كل هو يختار محمد والمختار والمجد في تتالي يا حبيبي احيانا لا يكون في الكلام بلاغه وانما الباحث الحق يستخرج من بطنه بلاغه وان اعترض معترض اقضي في طريقه طبعا طبعا Thank you.